الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول حفظه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث عظيم في الحث على الإكثار من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأن المسلم يستحب له أن يكون له نصيب يومي من هذه الكلمة يقولها 100 مرة، 100 مرة يعدها بأصابع يده، كما سيأتي بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وأخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن ثواب عظيم يناله من يأتي بهذا الذكر مواظبا عليه في أيامه. يقول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام فضائل عظيمة وأجور جزيلة لمن يوفقه الله سبحانه وتعالى للعناية بهذا الذكر. ولم يذكر تحديد للوقت من اليوم في هذا الحديث، متى تقال هذه 100، ولم يذكر أيضا أن تقال مجتمعة أو متفرقة. ولهذا بعض أهل العلم أخذ من ظاهر هذا الحديث أنه لو قالها متفرقة أجزأه ذلك، كان يقول مثلا في الصباح 20 ثم يزيد 30 ثم حتى تكتمل 100، فإنه يتحقق في من فعل ذلك أنه قال في اليوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لكن إن نظرنا إلى الأولى فإن الأولى أن يؤتى بها مجتمعة في الصباح، أن يؤتى بها مجتمعة في الصباح الباكر لأسباب عديدة. الأول أن في هذا مسارعة للخيرات، والله عز وجل أمر بذلك ودعا عباده إلى المسارعة والمسابقة، وباب الذكر خاصة باب مسابقة ومنافسة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سبق: مر سبق المفردون، قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ثانيا أن المرء لا يدري ما يعرض له في يومه من شواغل وأمور وصوارف، فإذا بادر كان هذا من علو الهمة وقوة العزيمة. ثالثا أن في الاتيان به في أول اليوم تحصيل لهذه الأجور وتحصيل لهذا الثواب من أول اليوم. فمثلا قوله كانت له حرزا من الشيطان، يصبح هذا الحرز من أول اليوم ويحصل هذه الفضائل من أول يومه. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام 5 فضائل عظيمة جدا ينالها من يقول في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. الأولى أن هذه تكون له عدل 10 رقاب، يعني تعادل عتق 10 رقاب في سبيل الله. ولا يخفى فضل عتق الرقاب وعظيم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى، فهي مثل عتق 10 رقاب. والذي كل يوم يأتي بهذا الذكر فهو في كل يوم يعتق ما، يعني يأتي بما يعادل عتق 10 رقاب يوميا، فانظر هذا الثواب ما أعظمه. الثانية كتبت له 100 حسنة، كتبت له 100 حسنة، والحسنة كما دلت النصوص الأخرى 10 أمثالها، ومحيت عنه 100 سيئة، وهذه الثالثة. والرابعة كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، حرزا أي حصنا وحفظا وواقيا له من الشيطان، فلا يقربه الشيطان ولا يكون الشيطان عليه طريق. وهذا فيه أن ذكر الله عز وجل يقي العبد من شر الشيطان ومكائده. والغفلة عن ذكر الله عز وجل سبب لتسلط الشياطين، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فإذا أتى بهذا الذكر العظيم كأنه دخل في حصن حصين وحرز متين يقيه من الشيطان الرجيم. ولهذا أحسن من كتب في الأذكار وجعلها بهذا الاسم، حصن المسلم أو الحصن الحصين أو نحو ذلك، في مسمى في أسماء عديدة لكتب ألفت في الذكر، لأن من أعظم فوائد الذكر أنه حصن للمسلم وحرز له يقيه بإذن الله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. الخامسة ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، إلا أحد عمل أكثر من ذلك، عمل أكثر من ذلك أي أتى بالمئة وزاد عليها الأذكار الأخرى الماثورة، وزاد عليها أيضا العبادات الأخرى المشروعة، وزاد عليها الأعمال الصالحة الواردة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، يعني قال مثل هذه وزاد عليها أعمالا أخرى صالحة، فيكون أفضل ممن اقتصر على هذه الأذكار. لكن من أتى بها انظر هذا الثواب الذي جعله الله سبحانه وتعالى له. نعم. قال حفظه الله وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. رواه البخاري ومسلم. هذا أيضا حديث عظيم في فضل الذكر وعظيم ثوابه، وأن الذكر عمل يسير لكن ثوابه عند الله كبير وأجره عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتان هذا خبر، والمبتدأ جاء في آخر الجملة أو في آخر الحديث. الخبر المبتدأ هو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذا هو المبتدأ. قدم الخبر، أصل الجملة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان إلى آخر، هذا أصل الجملة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخر المبتدأ إلى آخر الجملة وقدم الخبر وأكثر من أوصاف الخبر، قال كلمتان خفيفتان على اللسان، هذه أوصاف للخبر، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن. هذا ماذا يحدث في العبد؟ ماذا يحدث في العبد عندما يستمع إلى هذا الكلام؟ هذا تشويق عظيم جدا، هذا أسلوب تشويق. وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تنوع فيها التشويق وتنوعت فيها أساليب التشويق، وهذا كله عائد إلى حسن بيانه وجميل نصحه وكمال شفقته عليه الصلاة والسلام على أمته، كما قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال كلمتان ليس شيئا كثيرا، وليست كلمات كثيرة، كلمتان. ما شأنهما؟ قال خفيفتان على اللسان. لو قلت مرات كثيرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لو قلت مرات كثيرة خفيفة على لسانك، وحركة اللسان لا ينالها التعب الذي يحصل لحركة اليد وحركة الرجل إلى آخره. فهما خفيفتان على اللسان، ليس فيهما ثقل أو تعب أو مشقة. ثقيلتان في الميزان، أي وزنهما ثقيل، عندما توضع هاتان الكلمتان في الميزان الذي ينصب يوم القيامة وزنهما ثقيل، وهذا الحديث فيه دليل على الميزان الذي ينصب يوم القيامة لوزن أعمال العباد، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وهو ميزان حقيقي ينصب يوم القيامة له كفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات. فإذا وضعت هاتان الكلمتان في الميزان يوم القيامة تكون ثقيلة، والعبد بحاجة ماسة إلى ما تثقل به موازينه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. قال ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، أي أن الله سبحانه وتعالى يحب هاتين الكلمتين، وهذا فيه إثبات المحبة لله صفة له جل وعلا. حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الكلمة الأولى سبحان الله وبحمده، الكلمة الثانية سبحان الله العظيم. فالكلمتان كلاهما تسبيح، الأولى تسبيح مقرون بالحمد، والثانية تسبيح مقرون بالتعظيم لله جل وعلا. والمسلم عندما يردد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أي يسبح الله ينزه الله يقدس الله مثنيا عليه معظما له، مثنيا عليه، لأن الحمد الثناء، وسبحان الله العظيم هذا فيه التعظيم لله عز وجل وإثبات العظمة لله جل وعلا. فلا يزال العبد مع تكراره لهاتين الكلمتين العظيمتين منزها لله مقدسا له جل في علا، تقديسا مقرونا بحمده وتعظيمه، مقرونا بحمده سبحانه وتعالى وتعظيمه. نعم. قال حفظه الله: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم. هذا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد 10 المبشرين بالجنة، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ هذا أيضا من أساليب التشويق، والاستفهام في قوله أيعجز هو استفهام بمعنى النفي، أي لا يعجز، هذا حث على أن لا يعجز المسلم عن أن يكسب كل يوم 1000 حسنة، أن يكسب كل يوم 1000 حسنة. قال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ وهذا كما لا يخفى في حرص الصحابة على الخير وعظيم رغبتهم فيه رضي الله عنهم وأرضاهم. فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة، يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، سبح 100 تسبيحة فيكتب له 100 حسنة، لأن الحسنة بأشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة. إذن لا ينبغي للمسلم أن يعجز عن هذه الأرباح العظيمة التي يغنمها في أيامه. إذا سبح 100 تسبيحة سبحان الله أو قال سبحان الله وبحمده 100 مرة، هذه 1000 حسنة، هذه 1000 حسنة، وهي لا تستغرق من المرء إذا عدها 100 مرة، لا تستغرق منه 2 أو 3 دقائق، وفيها هذا الربح العظيم والثواب الجزيل. قال: فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. أو جاءت في رواية الحديث عند مسلم رحمه الله تعالى، وجاء في بعض الروايات للحديث بعطفا بالواو: فيكتب له 1000 حسنة ويحط عنه 1000 خطيئة، ويحط عنه 1000 خطيئة، فيكون الذي يحصله من يأتي بهذا الذكر أو بهذا التسبيح 100 مرة يحصل 1000 حسنة ويحط عنه 1000 خطيئة، ويحط عنه 1000 خطيئة. وهذا فيه أن ذكر الله عز وجل يجمع للمرء بين أمرين: كثرة الدرجات وحط الخطايا والذنوب. قد مر معنا أحاديث في هذا وفي هذا، وأن الذكر يترتب عليه رفعة الدرجات وكثرة الثواب عند الله، كما أنه أيضا يترتب عليه حط الأوزار وغفران الذنوب. نعم. قال حفظه الله: عقد التسبيح بالأصابع. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. رواه أبو داود. عقد التسبيح بالأصابع أي بأصابع اليد، هذا هدي نبوي، هذا هدي نبوي عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام هكذا كان يفعل، يعد التسبيح بالأصابع، يعد التسبيح بالأصابع، أصابع اليد. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. يعقد التسبيح بيمينه، يعقد التسبيح أي يعد التسبيح بيمينه، وتكون حركة اليد وعقدها مع التسبيح يضبط للمرء العدد، يضبط للمرء العدد، عدد تسبيحاته حتى يأتي بها بالعدد المطلوب المقيد في السنة. وإذا كان هناك عقد باليد للتسبيح فهذا يتضمن التنبيه إلى أن الأذكار الواردة المقيدة بعدد ينبغي أن يتقيد فيها بالعدد الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يعين على التقيد بالعدد أن تعقد باليد، يعقد التسبيح بيده حتى يضبط العدد، حتى يضبط العدد عدد التسبيح المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا دبر كل صلاة 33 مرة سبحان الله، إن لم يعدها بيده لم تنضبط، لا تنضبط إلا إذا عدها بيده، يعدها بيده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يكمل 33 ثم الحمد لله حتى يكمل 33. اسمحوا لي هنا أن أنبه على ملاحظة مهمة جدا. عندما يشتغل بعض المصلين بعد صلاتهم بهذا التسبيح سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يفاجأ أحيانا بعض الأخيار يدخل يده ويصافحه وهو يعد التسبيح، يصافحه وهو في أثناء التسبيح مثلا وصل إلى 21 فيدخل يده السلام عليكم ويحييه ويحرك يده قليلا حتى ينتفض العدد الذي كان يضبطه ينتفض ويلتغي تماما. فهل هذا يليق؟ يأتي وهو يعد، يراه يعد التسبيح السلام عليكم يا فلان حياك الله، وينفض يده هكذا حتى ينتهي السلام، وإذا العدد ضاع، ما يعرف كم هي 21 أو 23 أو 24. أنا أقول ذلك حتى ننتبه، إذا جئت لأخيك وأنت بشوق إليه لتسلم عليه، إن رأيته يعد التسبيح فلا تغلطه في تسبيحه، انتظر دقيقة واحدة حتى يستكمل التسبيح ثم سلم عليه. أما إن سلمت عليه وصافحته وهززت يده وهو يسبح فثق تماما أنك ستلغي تسبيحه المأثور الذي هو قد شرع فيه، وهذا لا يليق بك. انتظر قليلا حتى ينهي العدد. الحاصل أن عقد التسبيح كان هدي نبينا عليه الصلاة والسلام فيه أنه يعقد التسبيح بيمينه، هكذا رآه الصحابة. أسأل هنا سؤالا لأبني عليه ما بعده، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ألم يكن الخرز موجود ومن السهل أيضا أن ينظم وتجعل الخرزات في اليد ويعد بها؟ بعضهم قد يقول هي أضبط في العدد، ما هناك أحرص على الضبط من النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يؤثر أنه استعمل شيئا من الخرز، ما يؤثر أنه عليه الصلاة والسلام استعمل شيئا من الخرز. ولهذا نقول خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، أفضل الهدي أن تقتدي به، لا يؤثر إطلاقا أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم أخرج خرزا من جيبه وأخذ يعد به، ولو كان يفعل ذلك لنقل لنا، ما كان يفعل ذلك. وهو القائل عليه الصلاة والسلام خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لو لم يكن في المسألة إلا هذا لكفى أن نحرص على عقد التسبيح باليد كما كان يفعل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بل جاء في حديث آخر عند الترمذي وغيره أنه أمر بذلك، هذا الحديث الذي عندنا هو فعله، وجاء في الترمذي بسند ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء عليكن بالتسبيح والتهليل والتحميد واعقدن الأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، واعقدن الأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، قال اعقدن الأنامل، أرشدهن إلى عقد الأنامل باليد، ليس بخرز ولا بحصى ولا غيره ولا بالآلات الحديثة الآن التي أشغلت الناس. كان أحد المصلين مرة معه جهاز يعد به، ثم إذا بلغ العدد الذي يريد أطلق الصفارة تنبهه أنه اكتمل العدد الذي يريد، ويؤذي المصلين بهذه الأصوات، أو يكون له صوت كل يعني كل ضغطة يجعلونها بصوت الخرزة يعرف أنه عد، أشياء ما يحتاج إليها، وهي خروج عن الهدي الذي كان عليه الصلاة والسلام والذي أرشد إليه صلوات الله وسلامه عليه. فالحاصل أن عقد التسبيح بالأصابع هو فعله وأمره، فعل ذلك وأمر به، فعل ذلك كما في هذا الحديث قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، وأمر بذلك قال للنساء: واعقدن الأنامل، واعقدن الأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. تسأل يا يد الإنسان يوم القيامة، فأكرم بيد شغلت في هذه الحياة بعد التسبيح وعد التهليل وعد الحمد وعد الثناء على الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حفظه الله: فضل لا حول ولا قوة إلا بالله. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. رواه البخاري ومسلم. فضل لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الكلمة مر معنا قريبا أنها تأتي في عدد من الأحاديث مضمومة إلى الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، وقد جاء في فضلها أحاديث خاصة، منها هذين الحديثين، حديث أبي موسى ثم يأتي بعده حديث أبي هريرة. وفي حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، فإنها كنز من كنوز الجنة. الكنز هو المال المجتمع الذي لم يتعب المرء على جمعه واستقصائه، هذا هو كنز. فلا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، وإذا كانت كنزا من كنوز الجنة فإن لها أثرا عظيما في حصول هذه المنة التي هي دخول الجنة، لأن لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، كلمة استعانة، كلمة فيها طلب العون من العبد، طلب العون من الله سبحانه وتعالى، طلب العبد العون من الله سبحانه وتعالى، فهي كلمة استعانة، وهي تحقيقها إياك نستعين، كما أن لا إله إلا الله تحقيقها إياك نعبد، إياك نعبد هذا التوحيد، وإياك نستعين هذا الاستعانة على التوحيد، ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تجمع الأمرين، تجمع التوحيد والاستعانة. فالحاصل أن هذه الكلمة كلمة استعانة وبراءة من الحول والقوة، عندما يقول المسلم لا حول ولا قوة إلا بالله يبرأ من حول نفسه وقوته، وأنه لا قوة له إلا بالله ولا حول له إلا بالله، وأن أمره بيد الله سبحانه وتعالى. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. نعم. قال حفظه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. رواه أحمد. وحديث أبي هريرة هو بمعنى الذي قبله، وفيه الأمر بالإكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله، الإكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فإنها كنز من كنوز الجنة، أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. ويشرع على وجه الخصوص أن يؤتى بها بين يدي الأعمال والطاعات، ولهذا شرع للمسلم إذا سمع النداء للصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح أن يستعين بالله، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وشرع له إذا خرج من بيته لمصالحه الدينية أو الدنيوية أن يقول عند خروجه من بيته لا حول ولا قوة إلا بالله. من قال عندما يخرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال هديت وكفيت ووقيت. فالحاصل أن هذه كلمة عظيمة ينبغي أن يكون للمسلم نصيب في أيامه كبير من هذه الكلمة، يكثر منها كما أمر بذلك النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حفظه الله: أذكار طرفي النهار. قبلها قال حفظه الله: فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ورد فيه أحاديث وردت فيه نصوص، بل أمر الله سبحانه وتعالى بذلك في كتابه سبحانه وتعالى، أمر بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا حق من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة، وينبغي على الأمة أن يكونوا أوفياء مع هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ومن الوفاء معه الإكثار من الصلاة والسلام عليه، وأن يعتنوا بالصلاة والسلام عليه خاصة عند ذكره، فإن البخيل من ذكر عنده النبي عليه الصلاة والسلام فلم يصلي عليه. الحاصل أن في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فضائل عظيمة ويترتب عليها آثار وفوائد، عددها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، وهو أفضل كتاب ألف في هذا الباب. فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قدم جل وعلا إخباره أو قدم أمره سبحانه وتعالى بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والسلام عليه بالإخبار بأنه جل وعلا يصلي عليه وأن ملائكته يصلون عليه. وصلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في الملأ الأعلى بذكر مقامه العظيم ومنزلته الرفيعة العالية تعلية لشأنه عليه الصلاة والسلام. وصلاة الملائكة وكذلك صلاة المؤمنين عليه دعاء له بذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي الآية أمر بالجمع بين الصلاة والسلام على الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حفظه الله: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. رواه مسلم. هذان الحديثان حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي هريرة فيهما فضل الصلاة على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، كما قال الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فمن صلى على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، فهذا فيه فضل الصلاة على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حفظه الله: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي. هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود، حديث عظيم في هذا الباب، في فضل الصلاة على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن أولى الناس به يوم القيامة، أولى الناس به يوم القيامة هم أكثرهم صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء الذين هم أولى الناس به، الذين هم أهل الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، هو ثمرة من ثمار اشتغالهم بهديه وسنته وسيرته ومطالعة أحاديثه. ولهذا الأحاديث التي يقرأها المسلم في كتب الجوامع والمسانيد والأجزاء وغيرها والمصنفات، يجد كل حديث ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه الصحابي: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يزال المرء مع هديه مستكثرا من الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا فيه أن أولى الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام أكثرهم صلاة عليه صلى الله عليه وسلم، تعبدا وتقربا لله بالاستكثار من هذه الصلاة على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال حفظه الله: عن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه البخاري ومسلم. نعم. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه البخاري ومسلم. هذه الأحاديث الثلاثة، حديث كعب بن عجرة، وحديث أبي مسعود البدري، وحديث أبي حميد الساعدي، كلها فيها ذكر لصيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها أن الصحابة رضي الله عنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه، قالوا: كيف نصلي عليك؟ قالوا: كيف نصلي عليك؟ وفي بعضها قالوا: عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فكيف نصلي عليك؟ سألوه عن الصيغة التي يصلون بها على النبي عليه الصلاة والسلام. ولنستحضر هنا أن الصحابة رضي الله عنهم أهل فصاحة لسان وحسن بيان ومقدرة على التعبير، ومع ذلك لم يفعلوا شيئا من ذلك. أتوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا علمنا كيف نصلي عليك، فعلمهم هذه الصيغ التي جاءت في هذه الأحاديث ولزموها رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن من جاء بعدهم في من تأخر زمانه وبعد عهده عن الرسالة، بعضهم تكلف تكلفات ما أنزل الله بها من سلطان، ولم يسعه ما وسع الصحابة رضي الله عنهم، لم يسعه ما وسع الصحابة ولم يكفه ما كفى الصحابة، وأخذ يتكلف. ولهذا تجدون في عند بعض الطوائف وبعض الفرق كتب خاصة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كلها تكلف واختراع بعض المخترعين وإنشاء بعض المنشئين، ويسمونها بأسماء يعظمون شأنها عند العوام، ويطبعونها طبعات مؤنقة مزخرفة حتى تروج عند العوام. ولهذا بسبب تلك الكتب هجرت هذه الأحاديث الصحيحة بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، واشتغل كثير من الناس بصلوات محدثة ما أنزل الله بها من سلطان، وأطلقوا عليها أسماء، صلاة الفاتح والصلاة النورانية والصلاة الكذا، يعظمون شأنها عند العوام، فشغلوهم بها عن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لأمته. وكم جنى علماء السوء على العوام، إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين، شغلوهم بأشياء وأذكار ودعوات أبعدوهم عن السنن، وضيعوا أوقاتهم في البدع التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. فالحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم أتوا النبي وقالوا يا رسول الله علمنا كيف نصلي عليك، فعلمهم هذه الصيغ ولزموا الشيء الذي علمهم إياه واعتنوا به وواظبوا عليه رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذه الصيغ التي جاءت في حديث كعب وحديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه، وكذلك في حديث أبي حميد الساعدي، هذه كلها صيغ صحيحة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فبأي منها أخذ المسلم أجزاه، وإن نوع أخذ بهذا تارة وبهذا تارة أيضا أجزاه، فإنها كلها صحيحة ثابتة مأثورة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حفظه الله: أذكار طرفي النهار، وهما ما بين الصبح وطلوع الشمس وما بين العصر وغروب الشمس. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والأصيل ما بين العصر وغروب الشمس. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. والإبكار أول النهار والعشي آخره. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقال تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. رواه أبو داود. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. رواه مسلم.